نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ولازلنا عند باب المواقيت من كتاب الحج من بلوغ المرام. كنا في الدرس الماضي في المجلس السابق فرغنا من شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المواقيت المكانية، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمنا. قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ أي فمن حيث نوى النسك يؤمر بالإحرام. طبعا هذا الحديث فيه العديد من المسائل، فأول مسألة أن هذه المواقيت الأربعة التي جاءت في حديث ابن عباس ويضاف إليها الميقات الخامس وهو ذات عرق وهو ميقات أهل العراق كما جاء في حديث عائشة وغيرها، فهذه المواقيت كما جاء في هذا الحديث هي مواقيت مكانية لأهل هذه الآفاق والبلدان. فأهل هذه الآفاق والبلدان إذا أحرموا بالنسك ونووه فإنهم يحرمون من هذه المواقيت الخمس، فأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملة وأهل العراق من ذات عرق، لما جاء في حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم. المسألة الثانية: أما الذي يمر على هذه المواقيت من غير أهلها أي من غير أهل هذه الآفاق يحرم أيضا من هذه المواقيت، فمثلا ميقات الجحفة هو ميقات لأهل الشام، ولكن الذي يمر أيضا بهذا الميقات من غيره من الأمصار كأهل مصر وأهل المغرب فإنهم يحرمون أيضا من هذا الميقات، وهكذا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: هن لهن هن يعني هذه المواقيت لهن لأهل هذه الآفاق ولمن أتى عليهن لمن أتى عليه أي لمن مر عليهما. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من غير أهلهن. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، قال: اعلم أن المواقيت الخمسة التي ذكرنا مواقيت أيضا لكل من مر عليها من غير أهلها، وهو يريد النسر حجا كان أو عمرة. قال: ففي حديث ابن عباس فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أو لمن كان يريد الحج والعمرة. قال: هذا لفظ البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس. قال: وفي لفظ البخاري عن ابن عباس: هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: وكلا اللفظين في صحيح مسلم من رواية ابن عباس. قال: وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا لا خلاف بين العلماء أن الذي يمر على هذه المواقيت فإنه يؤمر بالإحرام منها، ولكن اختلف العلماء في أهل الشام، اختلف العلماء في أهل الشام إذا أرادوا النسك ومروا من المدينة، ومروا من المدينة، فهل يحرمون من المدينة أم لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب المالكية والحنفية إلى أن هؤلاء لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة، فعند الحنفية والمالكية أهل الشام إذا أرادوا النسك، إذا أرادوا الحج أو العمر ولم يمروا من الطريق الآخر من طريق البحر، وإنما مروا من طريق المدينة، فعند هؤلاء يجوز لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة أو ما يحاذي طبعا الجحفة. وذهب فريق آخر وهو مذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أهل الشام إذا مروا من المدينة فعليهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة. فمسألة ما سمعتم عند حل خلاف بين العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اختار كما في كتابه الاختيارات، اختار القول الأول، يعني قول الحنفية والمالكية أن أهل الشام إذا مروا من المدينة فلا يلزمهم أن يحرموا من الحليفة، بل لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة. هذا يعني جاء في كتابه الاختيارات. وأما في شرح العمدة فمال إلى القول الثاني، في شرح العمدة مال إلى قول الحنابلة وقول الشافعية أنهم يؤمرون بأن يحرموا ماذا من ذي الحليفة، ولعل هذا القول الثاني هو الصحيح، القول الثاني بأن أهل الشام إذا مروا من المدينة فعليه أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، يعني هذا القول هو الأقرب وهو الراجح، والله تعالى أعلم. وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن. إذا تبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من لم يكن من أهل المدينة ولكن مر بميقات أهل المدينة فيكون حكمه حكم ما أهل المدينة، فيلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. وأما أصحاب القول الأول فاحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الشام الجحفة، إذا قالوا عموم هذا الحديث يدل على أن أهل الشام ميقاتهم هو الجحفة، سواء مروا من طريق البحر أو مروا من المدينة، فميقاتهم الذي يلزمهم أن يحرموا منه هو الجحفة. قالوا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الشام الجحفة، ولكن العموم السابق اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام هم لهن ولمن أتى عليهن مقدم على العموم الثاني، مقدم على العموم الثاني. وذلك يعني قاعدة يعني مهمة جدا يعني في هذا الباب يعني يذكرها أهل العلم، وهي أن العموم الذي خص يعني إذا تعارض عمومان، يعني قاعدة باختصار إذا تعارض عمومان وقد خص أحد العمومين ولم يخص العموم الثاني، فالعموم الذي لم يخصص مقدم على العموم الذي قد خص. إذا عندنا هنا عمومان متعارضان، نصان عمان متعارضان، عموم قوله ولأهل الشام الجحفة، هذا نص عام صحيح أنه نص عام فيشمل جميع أهل الشام يعني من أي طريق مر، ولكن عرضه العموم الآخر هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هذا أيضا نص عام، ولكن إذا يعني نظرنا في هذين النصين العامين وأيهما خص في بعض المسائل وأيهما الذي لم يخص، نجد أن العموم الأول يعني خص في بعض الحالات. ولهذا مثلا اتفق العلماء على أن الشامية إذا نوى النسك بعد الميقات، يعني هو يعني لما خرج من الشام ومر على الجحفة لم يكن ناويا للنسك، ولكن لما يعني تجاوز ميقاته نوى ماذا؟ النسك، نوى النسك. من أين يحرم يا جماعة؟ من أين يحرم؟ من المكان الذي نوى منه النسك، ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات اللي هو الجحفة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذا هذه القضية هذه تخصص عموم ولأهل الشام الجحفة. لو كان هذا النص عاما يعني محكما لم يدخله تخصيص لأمر يعني المحرم في هذه الحالة أن يعود إلى الميقات، ولكن لم يؤمر بذلك باتفاق العلماء. إذا يعني نظرنا فإذا بهذا العموم يعني وجدناه قد خصص، بينما العموم الآخر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن يعني بقي على عمومه، يعني لم يخصص ولا في حالة واحدة، فدل ذلك على أن ذلك العموم مقدم على هذا العموم. ولذلك الصحيح أن الشامية إذا مر بالمدينة وهو يريد النسك فيجب عليه أن يحرم من ذي الكليبة. ولذلك الشيخ شنقيطي رحمه الله في تفسيره يعني بحث يعني هذه المسألة وخلص إلى هذا القول، هو يعني ترجيح القول الثاني أن الشامية إذا مر بالمدينة فلا بد أن يحرم من ذي الحليفة. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه من المتأخرين، ومال إليه كما ذكرت الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه شرح العمدة. مسألة أخرى يقول فيها الشيخ شنقيطي رحمه الله اعلم أن من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيه أو لا ميقات فيها، لأن الطريق يجوز أن تذكر وتؤنث وهو هنا النذر، قال لا ميقات فيها، قال فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت. يعني لو أن الإنسان شهور، أراد الحج أو العمرة، وفي طريقه إلى مكة لا يمر على أي ميقات، لا يمر على أي ميقات. من أين يحرم هذا يا جماعة؟ يحرم من أقرب ميقات يحاذيه، يحرم من أقرب ميقات يحاذيه. فإذا مر يعني من ميقات قريب، يعني هو قريب منه ولكن لا يمر عليه، فيحرم من المكان المحاذي لهذا الميقات. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي: يعلم أن من سلك إلى الحرم طريقا لا ميقات فيها فميقاته المحل المحاذي لأقرب المواقيت. قال: كما يدل عليه ما قدمناه في صحيح البخاري من توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق لمحاذتها قرب المنازل. قال: وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولكن كلام هذا الأخير قوله هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني هذا يعني فيه نظر، يعني ليس في المسألة محل إجماع، لأن الظاهرية خالفوا في ذلك وقالوا يحرم من أي مكان شاء، حتى لو كان يمر بمحاذاة الميقات فلا يلزمه أن يحرم منه، ما دام أنه لا يمر على نفس الميقات فلا يلزمه أن يحرم من ميقات يحاذيه، بل يحرم من حيث شاء، يحرم من حيث شاء. ولكن الصحيح، الصحيح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنه يحرم من أقرب ميقات يحاذيه، من أقرب ميقات يحاذيه، استدلالا بقصة عمر رضي الله عنه لما وقت لأهل العراق ذات عرق. لماذا؟ لأنه هو المكان الذي يحاذي ميقات أهل النجد اللي هو يعني قرن المنازل. طيب، لو أن الشخص الذي يعني ينوي النسك في طريقه إلى مكة، في طريقه إلى مكة يعني لا يمر بميقات، لا يمر بميقات، ولكن في طريقه يحاذي ميقاتين، يعني في طريقه إلى مكة سيحاذي ميقاتين، ميقات عن يمينه وميقات عن شماله. يعني إذا ذهب إلى مكة سيكون هناك ميقات عن يمينه سيمر في مكان يحاذي، وسيكون هناك ميقات آخر عن شماله يعني يمر بنقطة يحاذي. فمن أي النقطتين يحرم يا جماعة؟ قال العلماء: من أقرب الميقاتين إليه. يعني مثلا إذا كان يمر بهذين الميقاتين ولكن في النقطة التي يحاذي فيها الميقات الأول يكون بعيد عليه مثلا 50 متر، وفي النقطة التي يحاذي منها الميقات الثاني يكون بعيد عليه الميقات 100 متر. إذا من أين يحرم يا جماعة؟ من أقرب ميقات إليه، يحرم من النقطة التي تحاذي أقرب ميقات إليه، يعني سواء كانت هي القريبة أم البعيدة ما يهمش، المهم أنه يحرم من أقرب المواقيت إليه، من النقطة التي يحاذيها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كان يمر في طريق يحاذي ميقاتين على مسافة متساوية، يعني الميقات هذا يحاذيه على مسافة يعني 100 كيلو، والميقات هذا يحاذيه على مسافة 100 كيلو تقريبا، إذا كان يعني يحاذي الميقاتين على مسافة متساوية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فيحرم حينئذ من أبعد الميقاتين، من أبعد الميقاتين. لماذا؟ لأن يعني أبعد هذين الميقاتين هو ميقاته، ما دام أنه يعني يحاذيه وهو أقرب المواقيت إليه، وإن كان طبعا ميقات آخر يساويه فإنه ماذا؟ يؤمر بأن يحرم منه. وكل هذه العمليات يعني كما يقول شيخ الإسلام يعني كونك يعني تحرم من هذه النقطة أو من تلك، كل هذه الأمور يعني تعود إلى يعني تخبير الإنسان واجتهاده، على الإنسان يعني أن يجتهد يعني في تخبير يعني هذه الأمور. ولهذا يقول شيخ الإسلام أقول لكم كلامه في شرح العمدة يقول: فلو مر من ميقاتين وكان قربه إليهما سواء أحرم من هدم أبعدهما من مكة كما لو مر في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما. ثم قال: ويعرف محاذاته للميقات وكونه هو الأقرب بالاجتهاد والتحري، فإن شك فالمستحب له الاحتياط فيحرم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا محرما، ولا يجب عليه بل حتى يغلب على ظنه أنه قد حذى الميقات الأقرب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيضا مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي ينشئ نية النسك بعد المواقيت فإنه يحرم من حيث نوى النسك، لعموم قوله تعالى: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولهذا يقول حافظ ابن حجر في فتح الباري قال: ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك تجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله فمن حيث أنشأ. أي من دل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، دل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهيدون من مكة، على أن أهل مكة إذا نووا النسك فإنهم يحرمون من مكة يعني من بيوتهم وحيث نووا يعني هذا النسك، لعموم قوله تعالى: حتى أهل مكة يهيدون من مكة. ولكن مر معنا يعني لما تكلمنا عن العمرة يعني مر معنا أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فيؤمرون ماذا؟ يؤمرون بالخروج إلى الحل. أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم لا يحرمون بالعمرة من بيوتهم بل يؤمرون بالخروج ماذا؟ إلى الحل. يؤمرون بالخروج إلى الحل. دليل ما جاءت قصة عائشة، فعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع يعني لما فرغت من حجها ومن نسكها وأرادت أن تعتمر يعني بعد الحج، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن، أمر أخاه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يذهب بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل إلى مكة، فأمره أن يأخذها إلى التنعيم لتحرم بعمرتها من هناك. فدل ذلك على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم لا يحرمون من داخل مكة من بيوتهم، ولكن عليهم أن يخرجوا إلى الحي ليحرموا بالعمر. وأما إذا أحرموا بالحج فيحرمون به من بيوتهم لقوله عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة يهيدون من مكة. أيضا دل حديث ابن عباس على وجوب الإحرام من هذه المواقيت وعلى عدم جواز يعني تجاوزها من غير إحرام. فالذي يريد النسك يريد الحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد هذه المواقيت. يعني هذا يعني دل عليه حديث ابن عباس في قوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالحليفة حديبة إلى آخره. فكلمة وقت كما مر معنا في شرح الحديث من معانيها فرض، من معانيها فرض. ولهذا جاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الكليفة إلى آخر الحديث. إذن فالإحرام من هذه المواقيت واجب، ولا يجوز لتأخير الإحرام إلى ما بعد هذه المواقيت. وهذا القول طبعا هو قول الجمهور. وهذه المسألة يعني هل يجب الإحرام من هذه المواقيت أو لا، هذه المسألة فيها ثلاثة فيها يعني ثلاثة أقوال عند العلماء. أكثر العلماء يقولون الإحرام من هذه المواقيت واجب، الإحرام من هذه المواقيت واجب. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا يجب الإحرام من هذه المواقيت، ويجوز للإنسان أن يحرم بعد مجاوزته. يعني ذهب بعض السلف إلى أن الإحرام من هذه المواقيت مستحب ويجوز الإحرام بعدها. وهذا القول مروي عن عطاء وإبراهيم النخعي، مروي عن عطاء وإبراهيم النخعي. وذهب بعض العلماء، هذا هو القول الثالث في المسألة، إذا منهم من قال الإحرام من المواقيت واجب، ومنهم من قال بل هو مستحب، ومنهم من قال بل هو شرط. واجمع عند شرط، معنى كونه شرطا أن الذي يحرم بعد المواقيت فنسكه باطل، الذي يحرم بعد المواقيت فنسكه باطل. ويجب عليه إذا أراد النسك يجب عليه أن يعود إلى الميقات وأن يحرم منه. وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير وهو مذهب ابن حزم الظاهر. إذا المسألة كما سمعتم يعني فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال إحرام من هذه المواقيت واجب، ومنهم من قال مستحب، ومنهم من قال بل هو شرط. وأكثر العلماء على القول الأول، أكثر العلماء على القول الأول، أي أنه واجب، أي أنه واجب ليس بمستحب. واستدلوا كما قلنا بالأحاديث السابقة. مر معنا حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الخليفة لأهل المدينة إلى آخره، ووقت كما قلنا معناها فرض. وجاء في حديث ابن عمر في البخاري قال: فرضها يعني المواقيت، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الخليفة ولأهل الشام الجحفة. وثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل. وهذا كما قال العلماء هو خبر بمعنى الأمر، هو خبر ولكنه بمعنى الأمر، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة إلى آخره. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة إلى آخر الحديث. وجاء أيضا في البخاري عن ابن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث. إذن فكل هذه الأحاديث بما جاء فيها يعني من ألفاظ وأصية تدل ماذا على الوجوب، وترد على قول من قال بأن الإحرام من هذه المواقيت مستحب وليس بواجب. ولكن هذه الأوامر يعني كما قال كثير من العلماء يعني لا ترقى للدلالة على أن الإحرام من الميقات شرط، بل هو واجب، بل هو واجب. ولذلك أكثر العلماء، وهذا الذي يعني يفتي به العلماء الآن، أن الإنسان إذا أراد النسك يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولكن إذا تجاوز الميقات وأحرم بعد مجاوزته للميقات يكون قد ترك ماذا؟ واجبا، يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك، وبالتالي يؤمر بماذا؟ يؤمر بدمه، يعني يؤمر بأن يذبح دما بمكة ويوزعه على فقراء مكة، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. إذن هذا الذي يعني عليه أكثر العلماء أن الإحرام من هذه المواقيت واجب ليس بمستحب، وهو أيضا ليس بشرط، فالذي يحرم بعد هذه المواقيت يكون قد ترك واجبا من واجبات النسك ولم يترك يعني ركنا أو شرطا، وبالتالي فيصح ماذا؟ يصح نسكه، ولكن يؤمر بأن يذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. ولهذا العلماء يقولون في النسك الإحرام، يعني الإحرام في حد ذاته يعد ركنا من أركان النسك. شوفوا يعني كانت حوالي الإحرام اللي هي نية الدخول في النسك، يعني النية التي تقوم في قلب العبد عند الميقات، هذا يسمى الإحرام، نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان النسك. طبعا لمن واش ما راحش في النسك، هذا واضح. إذا الإحرام ركن من أركان النسك، ولكن جعل هذا الإحرام في الميقات يعد ماذا؟ واجبا وليس بركن. إذا نفرق بين الإحرام وبين مكانه، فمكان الإحرام هذا واجب، وأما الإحرام في حد ذاته فهو يعني ركن من أركان النسك، ركن من أركان النسك. فإن قال قائل يعني شبهة يعني قد يذكرها يجدها يعني طالب العلم في كتب العلماء، قال فإن قال قائل ثبت في موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع، يعني أهل بالنسك من مكان يقال له الفرع، وهذا المكان يعني يبعد عن المدينة بقرابة 150 أو 160 كيلو تقريبا. إذا في هذا الأثر عن ابن عمر يعني أنه أحرم ماذا؟ يعني بعد ميقات أهل المدينة، يعني أحرم يعني بعد ميقات أهل المدينة، فهذا الأثر يشعر بأن الإحرام يعني بعد الميقات جائز، جائز، وأن الإحرام يعني في الميقات ليس بواجب. ولكن الجواب على ذلك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ونقل عنه هذا الكلام الإمام البيهقي في سننه الكبرى، يقول الشافعي رحمه الله: وهذا عندنا أنه مر بميقاته لم يرد حجا ولا عمرة، ثم بدا له من الفرع فأهل منه. إذا يحمل على هذا الأثر من ابن عمر على أنه لما خرج من المدينة لم ينوي النسك، ولكن نواه عند هذا المكان الذي يقال له ماذا؟ الفرع، الذي يقال له الفرع، فأحرم منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. أيضا حديث ابن عباس وفي قوله عليه الصلاة والسلام بالتحديد في المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. إذا هذا الحديث بهذا النص يدل على أن قصد مكة، يدل على أن قصد مكة إنما يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت إذا أراد الحج والعمرة، إذا أراد الحج أو العمرة. وأما إن لم يرد، يعني قاصد مكة إن لم يرد الحج أو العمرة، فيجوز له طبعا أن يمر على هذه المواقيت من غير إحرام. فهذه المواقيت إنما تلزم من يريد النسك، وأما غير مريد النسك فلا يلزمه أو لا تلزمه هذه المواقيت، خلافا لبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن هذه المواقيت يعني تلزم كل قاصد لمكة، يعني بعض العلماء بل هذا القول يعني ينسب إلى جمهور العلماء، يعني يقولون كل من قصد مكة، كل من قصد مكة فيلزمه ماذا؟ أن يحرم من هذه المواقيت، يلزمه ماذا؟ أن يحرم من هذه المواقيت. وهذا الكلام طبعا غير صحيح، بدليل ما جاء في حديث ابن عباس هذا في قوله ممن أراد الحج أو العمرة، إن مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الحج أو العمرة ممن يقصد مكة لا تلزمه هذه المواقيت. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما فتح مكة دخل مكة من غير إحرام، بل دخلها وعليه عمامة سوداء، مما يدل على أنه لم يكن محرما، لأن المحرم لا يلبس هذا العمامة كما سيأتي في محظورات الإحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فهذا يدل على أنه دخلها وهو غير محرم، دخلها وهو غير محرم. إذا فالإحرام إنما يلزم يعني من قصد مكة وهو يريد ماذا؟ النسك. ولهذا ثبت في موطأ مالك وغيره بسند صحيح أن ابن عمر دخل مكة بغير إحرام. أيضا من المسائل المهمة التي يعني تبحث يعني تحت حديث ابن عباس، يعني مسألة حكم الإحرام قبل الميقات. احنا قلنا مثلا ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة هو ماذا؟ ذو الحليفة. فهل يجوز لمن أراد النسك من أهل المدينة أن يحرم قبل ذلك؟ بأن يحرم مثلا من المدينة نفسه، يحرم من المدينة أو يحرم مثلا من الحرم ثم يعني يخرج، فهل يعني يجوز له ذلك أم لا؟ طبعا الذي عليه عامة العلماء، الذي عليه عامة العلماء بل حتاه بعضهم إجماعا أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك. فالمسلم إذا نوى النسك وأراد النسك فيجوز له أن يدخل في نسكه وأن يحرم قبل أن يصل إلى الميقات، يجوز له أن يحرم بالنسك قبل أن يصل إلى الميقات. هذا الذي عليه يعني عامة أهل العلم، وإن كان طبعا يعني بعض العلماء يعني كالظاهرية منعوا من ذلك، يعني بعض الظاهرية منعوا من ذلك وقالوا لا يجوز للمحرم أن يحرم قبل هذه المواقيت، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يصل إلى الميقات ليحرم، ولا يجوز له أن يحرم قبل ذلك. ولكن الذي عليه أكثر العلماء بل هو قول عامة أهل العلم أنه يجوز ذلك، واستدل العلماء على ذلك يعني بعدة أدلة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يحرم قبل هذه المواقيت المكانية. من تلك الأدلة ما ثبت عن كثير من السلف، يعني من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يحرمون قبل هذه المواقيت، ولذلك روى مثلا القرآن في لحن ذلك، فقرأ ابن شيبة في مصنفه بسند صحيح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحرم من بيت المقدس، يعني في مرة من المرات ابن عمر يعني أحرم بنسكه من بيت المقدس، يعني من المسجد الأقصى، أحرم بنسكه من بيت المقدس. وطبعا كان المفروض أن يؤخر إحرامه إلى أن يجمع إلى الجحفة، لأنه كان في الشام وهو يريد النسك، فكان المفروض أن يحرم من الجحفة، ولكن قدم إحرامه فأحرم من بيت المقدس. وروي أيضا، طبعا هذه الأسانيد يعني بعضها صحيح ويعني بعضها يعني قد يكون يعني فيه كلام، ولكن نحن الذي يهمنا هو الجملة. وسأقول لكم يعني كلاما لبعض العلماء في بيان أن يعني هذا المعنى قد جاء عن كثير من السلف. أقول روي عن الحسن، عن الحسن البصري، أن عمران بن حصين أحرم يعني بالنسك من البصرة، وهو من كان يعني بالعراق، كان المفروض يؤخر إحرامه إلى أين؟ إلى ذات عرق. وروي أيضا عن عبد الرحمن بن عمرو بن العاص قال: حججت مرة فوافقت عثمان ابن أبي العاص أحرم من المنجشانية، وهذه المنجشانية يعني قرية قريبة من البصرة، أحرم منها هذا الصحابي وهو عثمان بن أبي العاص. وروي أيضا عن ابن سوقة عن رجل لم يسمه أن أبا مسعود وهو البدري أحرم من السلحين، والسلحين هذه يعني اسم مكان بين الكوفة والقادسية. وروي أيضا عن ابن عباس أنه أحرم من الشام. وروي أيضا عن إبراهيم وهو النخعي قال: كان علقمة إذا خرج حاجا أحرم من النجم وقصر. وكان المسور وهو المسور بن يزيد وهو صحابي يحرم من القادسية. وروى أو روي أيضا عن أبي ليلى أو ابن أبي ليلى أن عليا أحرم من المدينة، يعني قدم إحرامه فأحرم من المدينة ولم يحرم من الحليفة. وروى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن محمد بن سيرين أنه خرج مع أنس وهو ابن مالك إلى مكة فأحرم من العقيق. وروى ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي عمار أنه كان مع معاذ بن جبل وكعب الخير فأحرم من بيت المقدس بعمرة وأحرم معهما. وروى الشافعي في الأم بسند صحيح عن طاووس قال: ولم يسمي عمرو بن دينار، يعني راوي هذا الأثر عن طاووس القائل، قال: إلا أن نراه ابن عباس، يعني طاووس لم يصرح بأن يعني هذا الكلام الذي سيأتي يعني هو من كلام ابن عباس، ولكن يقول الراوي عمرو بن دينار يعني قال: إن نراه أنه عن ابن عباس. قال يعني سئل أو قال يعني ابن عباس: الرجل يهل من أهله، يهل من أهله ومن هناك عبارة أنا كتبتها بخط صغير يعني لم أتبينها الآن، يهل من أهله ومن بعيد، ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلا محرما. المهم يعني هذا الأثر يعني مفاده يعني أن هذا القائل إن صح عن أي ابن عباس يعني يكون يعني قد أجاز يعني للمحرم أن يحرم قبل الميقات، وألا يجاوز الميقات إلا ماذا؟ إلا بإحرام. يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد المجلد 15 قال: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. قال: والذين أحرموا قبل الميقات من الصحابة والتابعين كثير. وأشار أيضا الإمام أحمد إلى هذا المعنى، فقد سأله حرب تلميذه اسمه حرب، سأل الإمام أحمد قال: قلت لأحمد الرجل يحرم قبل الميقات، فقال الإمام أحمد رحمه الله: قد فعل ذلك قوم، أي من السلف. يقول الإمام أحمد: قد فعل ذلك قوما يقول حرب وكأنه سهل فيه، يعني سهل في هذه المسألة لهذه الآثار المروية عن هؤلاء السلف. إذا هذا هو الدليل الأول. أيضا من أدلة هؤلاء ما جاء في حديث الصبي ابن معبد، ما أدري يعني حديث صبي ابن معبد هل تذكرونه؟ يعني ذكرناه في أدلة وجوب العمرة، ذكرناه في أدلة وجوب العمرة، يعني لما يعني جاء إلى عمر رضي الله عنه يسأله، يعني قال له يعني كنت يعني رجلا نصرانيا فأسلمت ورأيت الحج والعمرة واجبين علي، فماذا فعل؟ فماذا فعل هذا الرجل؟ فأحرم، وظهر أنه أحرم من أهله، وكان هذا الرجل يعني من جهة العراق، يعني من أهل المشرق من جهة العراق، فأحرم ماذا؟ من أهله. فلما وصل إلى مكان يقال له العذيب، وصل إلى مكان يقال له العذيب، وهذا المكان قريب من الكوفة، يعني مكان قريب من الكوفة، منهم من قال على 6 أميال من الكوفة. لقيه رجل وهو يعني يهم يعني بنصفه، يعني يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخره، فيعني تكلم فيه، يعني قال هذا الرجل يعني أضل من حمار أهلي، يعني ذمه في ذلك. فالمهم أنه جاء إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فقص عليه قصته، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه: هديت إلى سنة نبيك، هديت إلى سنة نبيك. الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل أحرم بنسكه قبل الميقات، أحرم بنسكه قبل الميقات، ومع ذلك أقره عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه. أيضا من أدلة هؤلاء أن بعض الصحابة الذين رووا أحاديث المواقيت مثل ابن عمر الذي قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد كذا إلى آخره، يعني الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث كابن عمر ثبت عنه أنهم كانوا يحرمون قبل هذه المواقيت، ولهذا يعني مجموع هذه الأدلة كما قال العلماء يدل على أن المواقيت التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيتها ماذا تعني؟ ماذا يعني وجوب الإحرام من هذه المواقيت؟ معناه أنك إذا أردت النسك فلا يجوز لك، تأمل من هذه العبارة دقيق، لا يجوز لك أن تتجاوزها إلا وأنت محرم، ولكن إن أحرمت قبل ذلك فلا بأس. المهم أن لا تتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، هذا هو معنى يعني هذه الأحاديث كحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات الحليفة، هو كقول ابن عمر فرضها رسول الله، هذا هو معنى هذه الأحاديث. فمعنى وجوب الإحرام من هذه المواقيت أنه يجب عليك أن لا تتجاوز هذه المواقيت إلا وأنت محرم، ولكن لو أحرمت قبل ذلك فلا بأس، ولهذا أيضا من أدلة هؤلاء ما جرى عليه عمل المسلمون من قديم الزمان، يعني منذ يعني وقت السلف. نحن ذكرنا بأن ميقات أهل الشام هو ماذا يا جماعة؟ ميقات أهل الشام هو ماذا؟ هو الجحر. ولكن لما صار هذا المكان موبوءا صار الناس يحرمون من أهل، يحرمون من رابح، ورابح هو موضع قبل الجحفة، هو موضع قبل الجحفة صار الناس يحرمون منه ولم ينكر أحد ذلك. هذا يدل على أن الإحرام قبل المواقيت جائز شرعا. قد يقول قائل طيب الناس فعلوا هذا للضرورة، تركوا الجحفة لأنه مكان موبوء، فأحرموا بالرجل إخباره. فيجمع ذلك بأنه كان بإمكانهم أن يتخذوا مكانا آخر يحامي الجحفة. لماذا يحرمون من راجل وهو قبل الجحفة وبإحرامه أن يتقدموا إلى مكان يحامي الجحفة؟ إذا فدل ذلك على أن إحرامهم من راجل ليس للضرورة، ليس للضرورة، وإنما لكون الإحرام قبل المواقيت أمر ماذا؟ أمر جائز شرعا، أمر جائز شرعا. ولهذا فالصحيح، الصحيح من أقوال العلماء أن الإحرام يعني قبل المواقيت جائز، ولكن اختلف العلماء. ها هنا مسألة أخرى فيها خلاف بين العلماء، هل الأفضل الإحرام من المواقيت أو الإحرام قبل المواقيت؟ هل الأفضل الإحرام من المواقيت أو الإحرام قبل المواقيت؟ طبعا بعض العلماء قال الأفضل أن تحرم قبل الميقات، لأنك إذا أحرمت قبل الميقات ستزيد يعني في العبادة، ستزيد في التلبية، في الإهلال وغير ذلك. ولكن الصحيح، الصحيح أن الإحرام من المواقيت هو الأفضل وهو الأكمل، هو الأفضل وهو الأكمل. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا خرج إلى المدينة وهو يريد النسك كان عليه الصلاة والسلام دائما يحرم من ذي الحلين، ولم يخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من المدينة. ولو كان الإحرام من المدينة أو من مسجده يعني هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل مرة واحدة، فكيف يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل دائما ويفعل دائما ما هو مفضول؟ هذا يستحيل. ولذلك فقول من قال بأن الإحرام قبل المواقيت أفضل من الإحرام من المواقيت هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا فالإحرام من المواقيت لا شك أنه هو الأفضل وهو الأكمل، وإنما يعني كلامنا يعني عند مسألة الإحرام يعني قبل المواقيت كلامنا يعني في الجواز لا في يعني تفضيل هذه الصورة على الصورة الأخرى. فهذه يعني هي أهم المسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عباس. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. قال رواه أبو داود والنسائي. إذا هذا الحديث يعني صحابيه هي عائشة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه وخرجه أبو داود في سننه والنسائي أيضا في سننه وغيرهما، وهو حديث صحيح، وهو حديث ثابت صحيح. ولذلك خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتبه ككتابه الإرواء وكتابه يعني صحيح أبي داود مصححا له ولإسناده، فهو حديث صحيح. وهذا الحديث يدل على أن ذات عرق هي ميقات أهل العراق، يدل على أن ذات عرق وذات عرق يعني هذا المكان يعني يبعد عن مكة يعني بقرابة يعني 70 كيلومتر تقريبا، فذات عرق هي ميقات أهل العراق. ويدل هذا الحديث على أن يعني هذا الميقات هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا التوقيت من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعارض ذلك مع ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو من وقت هذا الميقات، هو من وقت هذا الميقات، وأن هذا الميقات يعني لم يكن ميقاتا يعني قبل ذلك. فالصحيح أن هذا الميقات وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن عمر رضي الله عنه لم يبلغه ذلك، فلما يعني سأله يعني أهل العراق عن الميقات الذي يحرمون منه، فدلهم على هذا المكان المحاذي لقرن المنازل، دلهم على هذا المكان المحاذي لقرن المنازل، فوافق يعني اجتهاد عمر رضي الله عنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وأصله، يعني أصل هذا الحديث عند مسلم. قال: ولكن من حديث جابر، يعني جاء في حديث مسلم ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من وقت هذا الميقات لأهل العراق، من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري. ولكن يقول الحافظ: إلا أن راويه شك في رفعه، يعني راوي هذا الحديث شك في رفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن المهل، يعني المكان الذي يهل منه المحرم. قال أو فقال: فسمعت، يقول الراوي: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه. إذن يقول: أحسب، أظن أن جابر رفع هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يجزم بذلك. قال: أظن وأحسب، لم يجزم بذلك. فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قر، ومهل أهل اليمن من يلم. إذن هكذا روى هذا الحديث، يعني من ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، يعني رواه بهذا الشك، يعني شك هل رفع جابر يعني هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ولكن ابن لهيعة روى هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وصرح بأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من غير شك، يعني صرح ابن لهيعة بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من قال ذلك. ولكن ابن لهيعة تعلمون بأنه يعني متكلم فيه، يعني في حفظه كلام. ولذلك الإمام البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى، يعني بعد أن ذكر رواية ابن لهيعة التي ليس فيها الشك الذي في التي في رواية مسلم، قال البيهقي رحمه الله قال: والصحيح رواية ابن جريج. قال: والصحيح رواية ابن جريج. إذا الصحيح يعني رواية الشك، الصحيح رواية الشك. ولكن يعني يعني هذا الحديث وإن كان يعني راويه يعني شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشهد له ماذا؟ حديث عائشة، يشهد له حديث عائشة وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وفي البخاري، يعني في صحيح البخاري، أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعرفنا الجمع بين هذا وبين الأحاديث السابقة. ثم قال الحافظ: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. أولا راوي هذا الحديث هو ابن عباس، عبد الله بن عباس. وأما ما يتعلق بإسناده أو بتخريجه فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله خرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في سننيهما، وهو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف. فيه علتان: العلة الأولى أنه من رواية يزيد ابن أبي زياد القرشي وهو ضعيف، هو من رواية يزيد ابن أبي زياد القرشي وهو ضعيف. والحديث أيضا من رواية محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، هي من رواية محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وهي رواية منقطعة، يعني رواية محمد بن علي عن جده ابن عباس رواية منقطعة. إذا فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وأما ما جاء في متن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق، طبعا المراد بأهل المشرق هنا يعني أهل العراق، أهل العراق. لماذا؟ لأن العراق بالنسبة لأهل المدينة تقع أين في الشرق؟ يعني في خريطة يعني المملكة، يعني عندنا كما قلنا المدينة في الشمال ومكة في الجنوب، عندك هذه المدينة في الشمال وفوقها طبعا الشام ومكة في الجنوب، والعراق يعني جاية هنا يعني في شرق المدينة، في شرق المدينة. إذا فالمراد بأهل المشرق يعني أهل العراق. فيقول وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق هو واد قريب من ذات عرق، هو واد قريب من ذات عرق. ولكن هذه كما سمعتم يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف، والأحاديث صحيحة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح الأحاديث المتعلقة بباب المواقيت، وسيأتينا يعني بعد ذلك يعني باب وجوه الإحرام وصفته. وهذا الباب طبعا لن نبدأ يعني في شرحه لأننا سنتوقف يعني عن هذه المجالس، لأننا على أبواب يعني شهر رمضان، وبعد شهر رمضان طبعا عندنا يعني عطلة وإجازة يعني كعادتنا نتوقف فيها عن الدروس. وعليه يعني فهذا المجلس يعني هو آخر يعني مجلس يعني في شرح يعني بلوغ المرام، على أن نعود إلى يعني هذه الدروس والمجالس إن شاء الله تعالى، يعني إما في منتصف يعني أوتو في بداية سبتمبر إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني قال أيضا في البخاري يعني غدا أيضا المجلس الأخير يعني نختم فيه إن شاء الله تعالى يعني شرح يعني كتاب الإيمان، ثم نتوقف يعني عن هذه الدروس والمجالس. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.